ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. يا سيدي يا سيدي الله يزيدك عليك. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضرة النبي يا عم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. الله يزيدك الله يفتح عليك. نور على نور يا عم. يا سيدي وكم أهلكنا قبلهم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يا سيدنا يا راجل بها الله. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا اللهم صل على النبي كلا سنكتب ما يقول ونمد له صليت عليك يا مش محمد الله لما تحليت عنه الله صلى عليك الله الله اللهم صل عليك سننتم ما يقول وانا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا عليهم إنما نعد عليه. اللهم صل على النبي. كده يا اخي ايه ده؟ قالوا على روحه يا عم. راجلك من عند الله. ايوه يا سيدي. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يا سيدي ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتسر الجبال هدا. الله يفتح عليك. الله الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يصلح حالك. أن دعوا للرحمن ولدا. أن دعوا للرحمن ولدا وما الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله لقد أحصاهم وعدهم عدا. يا راجل الله الله وكلهم آتي يوم القيامة فردا. يا سلام. عليه افضل الصلاه والسلام. فإنما يستغناه بلسانه مش محمد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال زيدي يا عيني زيدي يا عيني الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الله يزيدك يا مش محمد. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا. أو أجد على النار. عليك عن فعل. فلما يزيدك عن شيخ محمد. صلى على نور يا عم. هيبت عليك يا شيخ محمد. كده جميل. هيبت عليك يا عم. فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى. صدق الله العظيم.